بسبب الذين خالفوا أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فأراد الله عز وجل أن يبين لهم عقوبة المخالفة تأديبا لهم، فإنه قال عليه الصلاة والسلام للرماة: لا تبرحوا مكانكم وإن تخطفتنا الطير، يعني سواء انتصرنا أو انهزمنا فلا تتعدوا مكانكم هذا. لكنهم رضي الله عنهم لما رأوا في أول معركة أن المسلمين انتصروا وانهزم الأعداء، ظنوا أن المعركة انتهت، مع أن رئيسهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه حذرهم وذكرهم بما قاله عليه الصلاة والسلام، لكنهم أبوا وقالوا انتهت المعركة وصار الناس يجمعون الغنائم، فلذلك انصرفوا. فحصل ما حصل بسبب المخالفة، أن المشركين أعادوا الكرة، فجاء خالد بن الوليد وكان من قواد معركة المشركين ذاك، وهو قائد الفرسان، فحل محل المسلمين الذين تركوا مكانهم، وهذا هو الذي خافه عليه الصلاة والسلام. فلله الحكمة عز وجل، أراد أن يتخذ من عباده شهداء، وأراد أن يعطيهم درسا بأن المخالفة لها عواقبها، وأراد أيضا أن يبين أن الأيام دول، وأنه قد يحصل عليهم شيء من ما لا يريدون، ولكن الله عز وجل حكيم عليم. ثم إنه أيضا بين لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف الخلق ما استطاع أن يدافع عن نفسه ما أراده الله، فقد جرح وكسرت رباعيته ووقع في حفرة من حفر المشركين إلى غير ذلك، فقد سمعتم أن دمه سال على وجهه عليه الصلاة والسلام. وكم في هذه الغزوة من الدروس والمواعظ، والله عز وجل حكيم عليم. فنسأل الله عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يحمي حوزة الإسلام، وأن يرضى عن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد فعل. فعلينا أن نترضى عنهم دائما، وأن نعرف لهم فضلهم ومكانتهم، حيث أنهم بذلوا مهجهم دفاعا عن دينهم وعن نبيهم عليه الصلاة والسلام. فرضي الله عنهم وأرضاهم، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.